بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الإجارة. والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي في اللغة المجازاة، آجره على كذا أي جازاه. وشرعا يعرفونها بتعريف يشمل أنواعها: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة، سنشرح التعريف هذا، أو عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة مباحة، الإجارة هي بيع المنافع، هي عقد على المنافع، على منفعة مباحة. وسيأتي أن المنفعة المحرمة لا يصح عقد الإجارة عليها، كالغناء والزمر. ومنفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، في الإجارة لها مدة. من عين، أي هذه المنفعة تستوفى من ماذا؟ من عين معينة أو موصوفة في الذمة. عين معينة أن تقول مثلا استأجر هذه الدابة، ويقول المالك أجيرك هذه الدابة مدة شهر بكذا، فهذه تستوفي أنت من هذه العين المعينة المنفعة، والمنفعة هنا هي منفعة الركوب. أو يأتي بك إلى الدار فيقول أجيرك هذه الدار، هذه الدار، هذه عين معينة تستوفي منها منفعة مباحة وهي السكنى. منفعة مباحة، هذه منفعة تستوفى، يعني تؤخذ من عين معينة أو موصوفة في الذمة. قد تكون المنفعة التي ستحصل عليها ليست من عين معينة، إنما من شيء موصوف، كما لو قال أجيرك سيارة من نوع كذا موديل كذا تستأجرها لمدة شهر بكذا. هذه السيارة ليست موجودة أمامه، إنما يصفها بما يصح في السلم، إن كانت تنضبط بالصفة. الفقهاء يقولون إن الدور لا توصف، لا يمكن ضبطها بالصفة، لكن الدابة يمكن، السيارة يمكن. والدور في عصرنا قد تنضبط بالصفة، إذا أعطاك مثلاً فيديو فيه بيان الدار على حالها وصفتها. فعلى كل، الإجارة عقد على منفعة، هذا نوع عقد على منفعة، هذه المنفعة إما أن تستوفى من عين معينة مشاهدة أو من عين موصوفة في الذمة إن كان يصح وصفها. قال أو عمل، إذن عقد على عمل وليس على منفعة، أو عمل معلوم. عقد على عمل، الخياط والحداد والنجار والبناء، كل هؤلاء يعملون أعمالا، تستأجر من يبني، إذن هي عقد على عمل، عقد على عمل، كمن استأجر من يبني له دارا، أو من يخيط له ثوبا، أو من يصلح له سيارة، أو من يكنس له دارا، عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. وبيان ذلك سيأتي من خلال الكلام على هذا الباب إن شاء الله. قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط، تصح الإجارة بثلاثة شروط. الأول قال معرفة منفعة، ما هي المنفعة التي تريدها مثلا من هذه العين؟ السكنة مثلا، الركوب، معرفة منفعة. والمنفعة إما أن تعرف بالعرف، إما بعرف كسكنة دار. لما يقال سكنة الدار، ما معنى السكنة؟ ما هي السكنة؟ فيقال هذا أمر معروف عند الناس، السكنة، تعارف الناس على السكنة. السكنة يعني بقاء الإنسان في البيت ومعيشته فيه ونومه إلى آخره. فالمنفعة إما أن تعرف بالعرف كسكنة الدار، وإما بوصف المنفعة، إما الركوب أيضا معروف، وإما المنفعة، منفعة العامل الذي سيعمل لك هذا، بوصف كبناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه، يعني السماكة، وآلته. الآلة عندهم المقصود بها ما يبنى به، يعني بالطوب اللبن أو بالحجارة أو. فهذه المنفعة هنا منفعة العامل، وتارة يكون منفعة العين، منفعة العين مثل السكنة، مثل الركوب الدابة، منفعة العامل عمله. فالمنفعة تعرف إما بالعرف وإما بالوصف، بناء كذا، خياطة ثوب بطريقة، الخياطة طريقتها كذا، وتستخدم الخيوط من نوع كذا والتفصيل كذا إلى آخره. الشرط الأول معرفة منفعة. الشرط الثاني قال وإباحتها، تكون المنفعة مباحة، تستأجر عينا لتحصل منها على منفعة مباحة، أو تستأجر عاملا ليعمل عملا مباحا، أو لتستوفي منه منفعة مباحة. إباحة هذه المنفعة، ولهذا لا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة، لا تصح إجارة البيت لمن يجعله كنيسة، ليس للسكنة، جعله كنيسة، جعله بيت نار، جعله بنكا ربويا. لا تصح الإجارة العامل ليبني كنيسة، أو ليغني، أو ليستعمل المعازف. لا تصح الإجارة على الغناء والزمر والنياحة. فلا بد من إباحة المنفعة، منفعة العين أو منفعة العامل. الشرط الثالث قال هذه المنفعة أيضا لها شروط. الحقيقة المنفعة لها شروط، اشترطوا أن تكون المنفعة مقدورا عليها، مقدورا عليها، يعني يمكنك تحصيل هذه المنفعة، بخلاف ماذا؟ قالوا بخلاف ديك يوقظه للصلاة. هل يصح أن يستأجر الإنسان ديكا ليوقظه للصلاة؟ هذا متوقف على فعل الديك، الصياح هذا، ولا يمكنك أن تجبره على الصياح. فهذه المنفعة غير مقدور عليها، ليست في يدك. واشترطوا أن تكون المنفعة متقومة لها قيمة، أو متقومة لها قيمة. قالوا بخلاف نحو تفاح لشم، تستأجر تفاحة لتشمها، فهذا الشم ليس منفعة متقومة ماليا، فلا تصح الإجارة عليها. وأيضا يشترط في المنفعة أن تستوفى دون استهلاك أجزاء العين، تستوفى المنفعة دون استهلاك أجزاء العين. فأنا أستوفي منفعة السكنة من الدار، والدار لا يحصل لها شيء، فلا يصح استئجار مطعوم أو مشروب. يستأجر طعاما، هل سيستوفي منه منفعة مع بقاء الأجزاء؟ لا، سيأكل الطعام المطلوب في الإجارة أن تستوم فيها المنفعة دون الأجزاء، أن تبقى العين. إذن المنفعة يشترط أن يكون مقدورا عليها وأن تكون متقومة وأن تستوفى دون استهلاك الأجزاء وأن تكون مملوكة لباذلها للمؤجر. قال: معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة، هذا الشرط الثالث، الأجرة لابد أن تكون معلومة عند العقد، عند العقد وليس بعد ذلك. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. معرفة الأجرة وهي كالثمن في البيع، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. الأجرة عوض في عقد معاوضة فاعتبر، يعني اشترط، علمه كالثمن في البيع. معرفة أجرة إلا أجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. هنا يستثنى من شرط معرفة الأجرة هذه المسألة، إذا استؤجر الأجير بطعامه وكسوته، يعني تستأجر عاملا مثلا لينقل لك أمتعة مقابل أنه سيأكل، مقابل الطعام والكسوة، وإن لم يوصف، لم تصف له الطعام ولم تصف له الكسوة، ويرجع في تقديرها حينئذ إلى العرف، يرجع في تقديرها إلى العرف. فلو حصل نزاع فللأجير طعام مثله وكسوة مثله. إلا أجيرا وظئرا، الظئر هي المرضع، يجوز استئجارها أيضا مقابل الطعام والكسوة، وكما قلنا يرجع في تقديرها إلى العرف. واشترطوا شروطا إضافية في عقد الرضاع هذا، اشترطوا معرفة مرتضع بمشاهدة، أن هذه المرضع تشاهد المرتضع، لأنه قد يكون كبيرا فربما يعني أتعبها في حمله، فلا بد أن تشاهد هذا الرضيع مشاهدة مرتضع. وأمد رضاع، المدة سترضعه إلى متى، ومكانه، مكان الإرضاع، هل هو في بيتها أو في بيت الرضيع، لأن هذا يختلف، تحتاج إلى ذهاب، تحتاج إلى مواصلة. إذن اشترط في الرضاع عدة شروط: معرفة المرتضع، وذكر مدة أو أمد الرضاعة، ومكانها، وذكر مكانها. واستثنينا من معرفة الأجرة أجرة الأجير بطعامه أو بكسوته، وأجرة الظئر بطعامها أو بكسوتها. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. إن دخل الإنسان حماما، الحمام بيت كبير فيه أماكن للنظافة ومياه ساخنة، وربما كان فيه عمال للتنظيف وللدلك، كان هذا قديم مشهورا ولا زال في بعض البلدان. دخل حماما أو سفينة، أي لتحمله من هذا الشاطئ إلى الجهة الأخرى، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، المقصود بلا عقد، أي بلا اتفاق على أجرة، فعل ذلك بلا عقد. وهذا يحصل غالبا في الأشياء اليسيرة، مثلا ركبت سيارة لتوصلك إلى مكان بلا عقد، هذا ركوب السيارة كالسفينة، وقال صح، فيصح في مثل هذه الأشياء أن لا يتعاقد الإنسان، وإن كان الأولى التعاقد، لا سيما إن خشي النزاع، الأولى التعاقد إن خاف النزاع في تقدير الأجرة بعد ذلك. قال: أعطى ثوبا خياطا ونحوه، يعني قالوا كالدلال والحمال والحلاق والصباغ. الدلال السمسار، تقول له أريد أن أبيع هذه الأرض أو هذا البيت أو أريد أن أشتري، ولا تتعاقد، فيكون له أجرة المثل. كذلك الحمال، أنت نزلت في المطار مثلا أو في محطة القطار وجاء الحمال فحمل، حمل ومشى دون اتفاق. عادة الناس أنهم لا يتفقون في هذه الأشياء على شيء، فتتم بلا عقد. والحلاق كذلك، تجلس عنده دون اتفاق ثم تعطيه. فعلى كل، ما الذي يستحقه؟ يستحق أجرة المثل. فلو تنازع فنرجع إلى الناس، ما أجرة المثل في هذا الطريق؟ أجرة السيارة في مثل هذا المشوار. وفي الدلال والحمال اشترطوا أن يكون منتصبا لمثل هذا العمل، يعني عرف بهذا العمل. لأن الأصل لو جاءك إنسان وحمل حقيبتك فهو متبرع ولا تعطيه شيئا، لم يتفق على شيء وحمل ومشى فهو متبرع، إلا إن كان منتصبا لهذا العمل كالحمالين في المحطات، فهذا منتصب لهذا العمل. فليس لك أن تقول أنا ما اتفقت على شيء وما قلت لك احمل، أنت رأيته يحمل الحقيبة وتعرف أنه منتصب للعمل فله أجرة المثل. أما إذا لم يكن منتصبا فتقول أنا ما طلبت الحمل وقد تبرع بحملها فلا شيء له. إذا نشترط في الدلال والحمال أن يكون منتصبا للعمل، كما صرح بهذا في كشاف وغيره. ويقولون في الحمام، لأن الماء الناس شركاء في ثلاث، منها الماء، فيقولون ما يأخذه الحمامي هو أجرة المكان والسطل والمئزر ونحو ذلك، والماء تبع. هنا حتى قدره أيضا غير معلوم، ويتفاوت الناس في استعماله. في فالماء هنا تبع. قال: وهي ضربان، الإجارة نوعان، إجارة عين، والضرب الثاني عقد على منفعة، يعني عمل في المستقبل. إجارة عين هذا الأول، ثم إجارة الأعمال، إجارة على عمل في المستقبل. الأول قال إجارة عين، العين سواء كانت معينة كهذه الدار أو هذه الدابة أو هذه السيارة، أو موصوفة كسيارة في شكلها كذا وموديلها كذا موصوفة، إجارة عين. وشرط معرفتها، شرط فيها في إجارة العين 5 شروط يذكرها المؤلف. الشرط الأول قال معرفتها، معرفة العين إما برؤية أو بصفة تكفي في السلم، صفات منضبطة تقطع النزاع، صفة تكفي في السلم. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها، قدرة على تسليم المنفعة. وسبق أنه لا يصح أن يستأجر ديكا ليقيضه، كذلك لا تصح إجارة العبد الآبق، ولا تصح إجارة سيارة مغصوبة مثلا، أو عنده دار مغصوبة ثم يؤجرها لك، كيف تستوفي المنفعة؟ إلا في المغصوب هذا، إلا للغاصب أو لقادر على أخذها من الغاصب. إذن إجارة العين المغصوبة تصح في حالين: أن تؤجر للغاصب نفسه، هو غاصب فيقال له بدل أن تبقى في الحرام أنا أجيرها لك فادفع الأجرة، والغاصب قادر عليها بل هي تحت يده، أو لشخص قادر على أخذها من الغاصب. إذن هذا الشرط الثاني، القدرة على تسليمها أي تسليم المنفعة. قال وعقد، هذا الثالث، وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها، يعني أن يكون العقد على نفع العين لا الأجزاء، كما سبق أن تستوفى العين دون الأجزاء إلا في مسألة الظئر. في مسألة الظئر فإننا نأخذ لبنها ولبنها من أجزائها. الأصل العام في باب الإجارة أن يكون العقد على نفع العين دون أجزاء العين، في الظئر عقد على إرضاعها الطفل ونحن في الحقيقة نأخذ من أجزائها. مثال ما لا يصح، مثلا إجارة، كما قلنا إجارة طعام، إجارة شمع ليوقد، إذا أوقد الشمع استوفيت الأجزاء وليس المنفعة، بخلاف إجارة مصباح تأخذ الضوء ويبقى المصباح. إذن هذا الشرط الثالث، عقد في غير ظئر على نفعها، أي أن يكون العقد على نفع العين، نفعها الضمير يرجع العين، على نفع العين دون أجزائها. الشرط الرابع قال واشتمالها على النفع، أي اشتمال العين على النفع المقصود منها، لا بد أن يكون في العين المنفعة المقصودة منها. ولهذا قالوا لا يصح في زمنة لحمل أو سبخة لزرع، هكذا ذكر عندكم في كشف المخدرات، فلا يصح في زمنة لحمل، لا يصح أن يؤجر دابة مقعدة للحمل، لأن المنفعة المقصودة ما هي؟ هي الحمل، والمنفعة والعين هنا لا تشتمل على النفع المقصود. كذلك أرض سبخة مالحة، هذه لا تنبت كلأ، وهكذا مثلا لو إنسان استأجر سيارة يعني لا تتحرك، سيارة يستأجرها للركوب وليس لا تعمل، اشترط في المنفعة اشتمالها على النفع المقصود منها. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر، هكذا يضبط مؤجر وليس مؤجر، كونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، كون العين لمؤجر. والحقيقة أنه الشرط أن تكون المنفعة للمؤجر وليس العين، لا يشترط أن تكون العين ملكا للمؤجر، بل الشرط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. ما معنى هذا؟ الآن المستأجر، استأجرت أنت بيتا ملكت المنفعة ولم تملك العين، ولك أن تؤجر المنفعة لغيرك، يسمونه الإجارة من الباطن، أن تؤجر الدار لغيرك. إذن قوله وكونها الضمير يرجع إلى هذه شروط العين، لا نحن نقول ليس كونها لمؤجر بل كون منفعتها، وكون منفعتها للمؤجر أو مأذونا له، نريد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. ومسألة أن المستأجر يؤجر العين مسألة صحيحة، وعلى المذاهب الأربعة أن للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره بشرط أن لا يزيد عليه في الضرر، هكذا يقول، بشرط أن لا يزيد عليه في الضرر. هذا الإجارة من الباطن. نعم قالوا ولو شرط عليه ألا يؤجر، فالشرط لاغ، والمذهب ينص على هذا، لو شرط عليه ألا يؤجر فالشرط لاغ، لكن قولهم يؤجرها لمثله أو أقل منه في الضرر، فمن استأجر مثلا مكانا للسكن فليس له أن يؤجره للبقالة، ومن استأجر محلا لبيع القماش لم يكن له أن يؤجره لحداد، ومن استأجر أرضا ليزرعها شعيرا لم يكن ليؤجرها لمن يزرعها قطنا، لأن القطن يضر بالأرض أكثر من ضرر الشعير. إذن للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، وهذا معناه أنه يؤجرها لغيره، يهابها لغيره، بشرط أن يكون مثله في الضرر، لا يزيد عليه في الضرر. كونها لمؤجر، كون المنفعة ملكا للمؤجر أو مأذونا له فيها، أي في التأجير، في مثل الحاكم، الحاكم يؤجر مال السفيه أو الغائب، والوكيل أيضا رجل وكل غيره ليؤجر داره. إذن هذه خمسة شروط لإجارة العين. قال إجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم، يعني هذا المقصود أن نقدر النفع بالزمن. إجارة العين قسمان، الأول أن يقدر النفع بالزمن، الثاني أن يقدر النفع بالعمل. إجارة العين قسمان، إلى أمد يعني إلى زمن معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. إذن إذا قدرنا النفع بالزمن فلا بد من شرطين، أن يكون معلوما، يعني مثلا تقول هذه الأرض إجارتها 20 سنة، والشرط الثاني أن يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة، الأرض تبقى 20 سنة أو لا تبقى؟ تبقى. يمكن أن تؤجر دارا 50 سنة لأنه يغلب على الظن بقاء الدار 50 سنة، لكن الرجل مثلا يقول يؤجر سيارة لمدة 100 سنة، الغالب على الظن أنها لا تبقى، أو يؤجر حمارا مثلا لمدة 40 سنة يبقى. إذن تقدير المنفعة بالزمن بشرط أن يكون معلوما ومدة يغلب على الظن بقاؤها فيه، ولهذا يصح ما ترون من تأجير بعض الشقق لمدة 50 سنة 100 سنة، لأن العقار غالبا يبقى هذه المدة. الحصاد عندهم غير معلوم، نعم، مع أنه يعني متقارب، لكن مثلا يقول إجارة الأرض إلى الحصاد إلى وقت الحصاد، فمن يقوم فيه تفاوت، قد يحصد قبل هذا قبل هذا، لا يرونه معلوما. وأما الإجارة المفتوحة ففاسدة اتفاقا، يعني هذا الذي يسمى هنا الإجار القديم مفتوح المدة، فهذا عقد فاسد ولا بد من إلغائه، لا بد من فسخه وإعادة العين إلى مالكها مجانا بلا شرط، إلا في بعض الحالات إن كان قد أحدث فيها شيئا بإذن مالكها وأنه سيأخذ منه، فهذا موضوع آخر. لكن أن يقول لا أخرج منها إلا إذا دفع لي كذا، فهذا محرم تحريما بينا. فالإجارة مفتوحة المدة إجارة فاسدة لا بد من فسخها وإعادة العين إلى مالكها، ثم إن شاء أن يؤجرها فالأمر له بشرط أن يحدد مدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها. وهذا من الظلم البين، أن يبقى الإنسان في هذه الإجارات القديمة معتمدا على أنه لا يمكن إخراجه بالقانون، وهذا في حكم الغاصب، صلاته في هذه الدار لا تصح على المذهب أنه غاصب. قال الثاني القسم الثاني من إجارة العين لعمل معلوم، هنا نقدر النفع بالعمل، نقدر النفع ليس بالزمن بل بالعمل، بشرطين: كون العمل معلوما وضبط صفات العمل. قال كإجارة دابة، إما أن تقول يعني تستأجر الدابة شهرا، هذا إلى أمد معلوم، تستأجر الدابة للركوب من مكان إلى مكان، هذا قدرت النفع ماذا؟ بالعمل. استجار دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين، فقدرت النفع هنا بالعمل، فيشترط كون العمل معلوما وضبط صفات العمل. ضبط صفات العمل، أنت الآن ستركب وحدك، معك حمل إلى آخره مما قد يختلف الناس حوله. تقدير المنفعة بالعمل، تستأجر سيارة، إما أن تستأجرها زمنا معلوما تقول مثلا سنة، أو تستأجرها مقدرة بالعمل تقول أخذها من هنا إلى القاهرة والعودة أو بدون عودة وهكذا. الضرب الثاني، هذا الضرب الأول كان الإجارة، إجارة العين، ثم الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. منفعة في الذمة أي على عمل في المستقبل، هذه إجارة الأعمال وما أكثرها، تستأجر الخياط والبناء والحصاد والزراع والحداد والنجار، كل هؤلاء يعملون في الإجارة. عقد على منفعة في الذمة أي على عمل في المستقبل في شيء معين أو موصوف، إما أن يعمل في شيء معين، كان تقول له الإجارة على أن تحمل هذه الكراتين، يراها عمل على شيء معين، أو شيء موصوف، أن تقول أن تحمل 5 طن من الحديد موجودة في المكان الفلاني، والحديد من النوع الفلاني أو كذا، الصفات التي يحتاج إليها، أو أستأجرك على حمل كراتين الكتب في بيتي 50 كرتون والكرتون من النوع الفلاني. فإذن إجارة على عمل، إما في شيء معين أو شيء موصوف، فيشترط تقديرها بعمل. اشترط هنا 4 شروط. الشرط الأول قال تقديرها بعمل أو مدة. هذا العامل تستأجره البناء إما بعمل أو بمدة، قال كبناء دار، بعمل كبناء دار، أنت تقول له ابني هذا الحائط أو ابني هذا الدار بالمواصفات كذا، الطول والعرض، السمك، نوع الطوب، وإذا أنهيت الدار فلك مثلا 10,000، هذا قدر بماذا؟ بالعمل أو بالمدة، كان الناس يفعلون هذا من قبل، تعال ابني الدار تعمل من الصباح إلى المغرب حتى تنتهي، ولك أجرة بناء الدار كذا، أجرة معلومة. إذن يشترط تقديرها، يشترط تقدير المنفعة، منفعة العامل، يشترط تقدير منفعة العامل إما بعمل أو بمدة كبناء دار وخياطة. الخياطة أيضا إما أن تقدرها بالعمل فتقول له خذ هذا القماش فتخيطه صفة الخياطة كذا، وكل ثوب تخيطه فالأجرة كذا، أو أن تستأجره بالزمن، وكان هذا معمول به أيضا، يستأجر بالزمن، فيدعى الخياط ليبقى في البيت مثلا، فيبقى يعمل لك مدة أسبوع، فيخيط في هذا الأسبوع كل ما تعطيه. تقديرها بعمل أو مدة كذا كبناء دار وخياطة. وفي المذهب لا يصح الجمع بين التقديرين، بين المدة والعمل، لا يصح الجمع بين المدة والعمل، يعني لا يصح أن يقول مثلا تخيط 20 ثوبا في يومين، بل إذا اجتمع هذا مع هذا غلب الزمن، غلب الأجير الخاص، يلزمه العمل في يومين ولا يلزمه أن يأتي 20، بل يعمل بالمعروف في يومين. وسيأتي في الجعالة من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة يصح فيها الجمع بين المدة والعمل، أن تقول لإنسان مثلا لو أخرجت الخاتم من البئر في يوم فلك كذا، من أخرجه في يوم فله كذا، جمع بين المدة العمل، أما في الإجارة فلا يصح. إما أن تتفق معه على عمل، وإما أن تتفق على مدة، على عمل بمواصفاته أو على مدة. قال وشرط هذا الثاني، وشرط معرفة ذلك وضبطه، يعني ضبطه بما لا يختلف، معرفة العمل خطلي هذا الثوب فيذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وإذا استأجره للبناء بين له صفة البنيان، وهذا فهم مما سبق. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. هذه الإجارة على الأعمال إنما هي إجارة الآدميين، أما الدابة فداخلة في إجارة العين، إجارة العين، أما هنا إجارة الآدمي. وجائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، يعني البالغ العاقل الرشيد، لا بد أن يكون كذلك لأنه عقد معاوضة، فلا بد أن يكون من جائز التصرف. الشرط الرابع وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني كون العمل ليس من الأعمال التي يشترط لصحتها الإسلام، ليس من الأعمال التي يشترط لصحتها الإسلام، هذا معنى الكلام فاعلها من أهل القربة. وما هي الأعمال التي يشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة؟ كالأذان والإمامة والقضاء والفتيا، تعليم القرآن ونحو ذلك. إذن المذهب يمنع الاستئجار على هذه الأعمال التي هي أعمال القرب، التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، أي يشترط لصاحبها، ولا تصح إلا من المسلم، وهذه يحرم أخذ الأجرة عليها على المذهب، يحرم أخذ الأجرة عليها. ولكن ما تعدى نفعه من هذه الأعمال، ما كان نفعه متعديا كالإمامة كالتعليم القرآني كالقضاء كالفتية، ما كان نفعه متعديا من هذه الأعمال جازت الجعالة عليه وجاز الرزق من بيت المال. الرزق من بيت المال كالذي يعطى للأئمة من وزارة الأوقاف، وكذلك جاز الوقف على من يقوم بذلك، كما تقول وقفت ريع هذه الدار على الأئمة في هذه القرية أو المؤذنين أو معلم القرآن. إذن عندنا الثلاث أشياء تجوز في هذه الأعمال، أعمال القرب: الجعالة، لأن الجعالة يغتفر فيها وتساهل فيها ما لا يتساهل في الإجارة، كأن تقول مثلا لرجل إذا حفظت ابني القرآن فلك كذا، فهذا عقد جعالة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على الجعالة، إن العمل فيها لا يكون غالبا معلوما، قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما، ربما حفظه في سنة، ربما حفظه في ستة أشهر. فهذه الأعمال تجوز الجعالة فيها، تجوز الجعالة إذا كانت متعدية للغير. أما ما لا يتعدى كصومه وصلاته لنفسه فلا يصح أن يعطى فيها شيئا، لا جعالة ولا رزقا ولا وقفا. يعني لا يقال مثلا من صلى الصلوات الخمس لنفسه أعطيته كذا، إذا صليت أعطيتك، لا، إذا صمت لنفسك أعطيتك. أما الأشياء المتعدية خاصة ما يتعلق بيهمنا الأذان والإمامة والإفتاء والقضاء، فإنه يجوز تجوز فيه هذه الثلاثة: أن يعطى جعالة، أن يعطى رزقا من بيت المال، أن يعطى من وقف لتستمر هذه الأعمال، لأن نفعها متعدي. ولو منعنا هذه الأشياء لتعطلت لاحتمال أن لا نجد من يفعلها متبرعا وهو أهل. قد يوجد من يتبرع لكن ليس أهلا. إذن هذا الشرط الرابع في الإجارة على العمل على الأعمال كون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. المؤجر قد يؤجر الدابة وقد يؤجر البيت وقد يؤجر السيارة فتلزمه أشياء تتعلق بأصل العين التي يؤجرها حتى يتمكن المستأجر من أخذ المنفعة منها بما جرت به العادة والعرف. فإذا كان يؤجر دابة للركوب فلا بد أن يكون فيها زمام ولا بد أن يكون فيها الشد. وإذا كان أحيانا يؤجرون الدابة مع عامل أو مع سائق أو إذا كنت تستأجر عاملا فيلزمه أن يعمل الرفع والحط. وعلى مكتر على المستأجر نحو محمل على وزن مجلس ومظلة أو مظلة بكسر الميم وفتحها. فعادتهم وعرفهم أن من استأجر دابة فالدابة الزمام والمقود هذا يكون على المالك ولكن المستأجر هو الذي يأتي بالمحمل وهو الذي يجلس عليه وهو الذي يأتي بالمظلة لو احتاج إلى مظلة فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة الآن من يؤجر سيارة مثلا فلا بد أن تكون سليمة صالحة فيها الزيت على الأقل والبنزين بحسب الاتفاق لكن الزيت هذا لا بد منه لأنه لا يمكن أن تستوفى المنفعة بدون الزيت الذي فيها وفيها الإطارات الصالحة للمشي ونحو ذلك. من يؤجر دارا اليوم سكنا فلا بد أن يوفر فيها أشياء يعني يوفر فيها الأبواب هذا على المؤجر ويوفر فيها مواسير المياه وتوصيلات الكهرباء. ثم يأتي المستأجر فيضيف أشياء المستأجر قد يضع فيها سخان المياه قد يضع فيها اللمبات هذه قد يختلف أيضا بعرف الناس في بعض البلدان المؤجر هو الذي يقدم هذه المصابيح وفي بعض البلدان لا تؤجر بدون ذلك. فعلى كل يراعى ما جرت به عادة وعرف ما الذي يتحمله المؤجر وما الذي يتحمله المستأجر. قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة. التعزيل يعني التفريغ كانوا من قبل ما عندهم هذا الصرف الصحي إنما كان الصرف يتم في بالوعات أو حجر صغيرة تحت الأرض فالمستأجر الساكن هو الذي يلزمه تفريغ البالوعة إن تسلمها فارغة فهي قد امتلأت من فعله فيلزمه تفريغها ولا يطلب من المؤجر أن يأتي ليفرغها. قال وعلى مكر تسليمها كذلك هذا المؤجر عليه أن يسلمها فارغة حتى يتمكن المستأجر من الاستفادة منها. يقولون أيضا على المستأجر كنس الدار من الزبل ومن الرماد إن حصل بفعله فلا يطلب من المستأجر من المؤجر أن ينظف له بيته. الآن مثلا لو حصل خلل في أصل مواسير الصرف الواصلة إلى شقتك فهذه على المالك يلزمه أن يوفر هذه الأشياء صالحة مدة الإجارة قال فصل وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم أي فلا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين عقد لازم إلى نهاية المدة عقد لازم سواء عقد لازم سواء كانت إجارة على عين أو على عمل. يعني لو استأجرت من يخيط لك مثلا أو من يبني لك فهذا عقد لازم ليس لك فسخه، ليس لك فسخه إلا بأسباب توجب الفسخ. قال فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. تحول يعني بعدما أخذ الدار خرج منها، أو لنقل ربما لم ينزل فيها أصلا، استأجر دارا فلم يسكنها بلا عذر، أي بلا عذر يمنعه من السكنة، بلا عذر يمنعه من استيفاء المنفعة. أما لو سلمك الدار مثلا وليس فيها التوصيلات للمياه أو الكهرباء وقالك المدة بدأت هنا، لا أنت لا تستطيع الانتفاع. أما إذا سلمك دارا صالحة للانتفاع بها فيلزمك الأجرة سواء سكنت أو لم تسكن، كنت فيها وتحولت إلى غيرها. إن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة ولو سنوات. بعض الناس أحيانا يستأجر لمدة 5 سنوات مثلا ثم يسافر، ثم يسافر، تلزمه الأجرة شرعا إلى نهاية المدة. إن عرض الإقالة على المالك فأقاله فالحمد لله، وإلا فمن حق المالك أن يقول لي الأجرة، ومن حق المستأجر كما سبق أن يؤجرها لغيره، أن يؤجرها لغيره. قال وإن حوله مالك فلا شيء له، المالك أخرجه فلا شيء للمالك لأنه لم يسلم المستأجر ما وقع عليه العقد، المطلوب أن يسلمه الدار. وإن حوله مالك ويحرم عليه أن يحوله، ليس له أن يخرجه من، لأن المستأجر بعقد الإجارة ملك المنفعة، ملك المنفعة. ومثله لو امتنع الأجير من إكمال العمل فلا أجرة له. اتفقنا على أن يبني دارا كاملة، فبنى غرفة أو غرفتين ثم أبى أن يكمل، لم يستحق شيئا لأنه لم يسلم ما وقع عليه العقد، العقد وقع على البيت كاملا. وهذا بخلاف ما لو حصل شيء طارئ منع المستأجر من الإكمال ووجد العذر، فإننا سنعطيه حقه في الأجرة. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه، مثل هذا الآن بنى غرفتين ثم لم يتمكن، جاءت مثلا البلدية فأزالت أو منعت، فنعطيه أجرة العامل لم يمتنع بنفسه. تنفسخ بموت معقود عليه، كدابة ماتت، استأجر دابة فماتت، استأجر سيارة فاحترقت تنفسخ الإجارة، أو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة. وموت مرتضع، رضيع مات وهي استأجرت لإرضاعه أو امتنع، إما موته أو امتنع من الرضاعة، قالوا لتعذر استيفاء المعقود عليه ولأن غيره لا يقوم مقامه، يعني ما نأتي برضيع آخر، فتنفسخ الإجارة بموت المرتضع. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني استأجر طبيبا ليقلع ضرسه، فجاء الطبيب وإذا الضرس قد انقلع قبل حضوره فانفسقت الإجارة، أو استأجره ليعالجه فبرئ الضرس، ونحو ذلك. كمن استأجر لمداواة شخص فمات الشخص، إذا تعذر استيفاء المنفعة من العامل الذي استأجر أو من العين التي استأجرت انفسخت الإجارة. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. ما الأجير الخاص والمشترك؟ سيعرفهما المؤلف بعد قليل. الخاص قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، الأجير له نفع نفعه إما أن يقدر بالزمن وإما أن يقدر بالعمل. بالزمن أن تقول له اعمل يوما يومين. الوظائف الآن أغلبها يقوم على الإيجار الخاص، الموظف الذي يعمل ساعات معينة هذا أجير خاص، فرتبوا عليه الأحكام. وأما الأجير المشترك سيقول عنه بالعمل، والمشترك بالعمل يعني قدر نفعه بالعمل. الأجير المشترك يقال له لا تأتي ساعة أو ساعتين، لا إنما خذ هذا الثوب فأعمله، فهو يعمل لك ولغيرك في نفس الوقت، لم تحجز، لم تتحجر الزمن، لم تختص بزمنه. وسيأتي يقول لا يضمن أجير خاص، يعني يفرق بين الأجير والخاص في عدة مسائل سنذكرها، منها هنا الضمان. لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، هذا أجير خاص يعمل عندك ساعات معينة، ثم هناك في العمل مثلا كاسات، هناك أجهزة، فأتلف شيئا منها بيده خطأ، أي بخلاف ما لو تعدى أو فرط، لكن هو يشرب مثلا الماء فسقطت الكأس، وهو أجير خاص مقدر نفعه بالزمن ساعات معينة، أو هو يفتح مثلا الكهرباء حصل ماس احترق المكان بلا تعد وبلا تفريط. فلا يضمن ما جنت يده خطأ لأنه أمين، والمشترك كذلك أمين، لكن ضمنوه لفساد الزمان، تضمين الصناع سيأتي معنا، لكن الأصل أن هذا أمين وهذا أمين، ولا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. فالأجير الخاص بقي على الأصل أنه لا يضمن. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، الطبيب من يعالج الناس والبيطار من يعالج الدواء، عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. هؤلاء الثلاثة وما يشبههم لا يضمنون بثلاثة شروط. إذن الأول الأجير الخاص، هذه مسألة لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. ثانيا الحجام والطبيب والبيطار، سواء كانوا خاصين أو مشتركين، يعني قد يكون الحجام أجيرا خاصا أن تأتي به وتقول اعمل يوما كاملا وتأتي له بالعائلة كلها يحجمها، أو يكون مشتركا يعمل يحجم ليس مخصصا بالزمن. الطبيب كذلك قد يكون أجيرا خاصا أن تأتي به في يوما كاملا ليعمل، أو مشتركا. هؤلاء الثلاثة ونحوهم لا يضمنون بثلاثة شروط. الشرط الأول قال عرف حذقهم، أن يعرف حذقهم أي بصيرتهم ومعرفتهم بالعمل. والآن يعرف الحذق والمهارة بالشهادات الجامعية وبالخبرة. ومن تطبب ولم يكن عنده العلم والخبرة فإنه ضامن، كما في الحديث من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، حسنه الألباني. من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. إذن الشرط الأول أن يعرف حذقهم. الشرط الثاني قال إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره أو ولي غير المكلف. يعني الآن هذا الطبيب معروف بالحذق، ثم إنه أعطى دواء فمات الإنسان، أعطى دواء فمات الإنسان، فنقول هذا المريض لابد أن يكون قد أذن في العلاج، أذن المريض في العلاج مكلف، أو كان المريض غير مكلف فلابد أن يأذن وليه، لابد أن يأذن وليه، هذا الشرط الثاني. الثالث قال ولم تجني أيديهم، يعني لم يخطئ هذا الطبيب بيده. ما معنى تجني أيديهم؟ يقولون مثلا هذا الحجام والختان حجم فشرط شرطا زائدا، أو هذا الختان أراد أن يقطع الجلدة الزائدة فجاوز وقطع شيئا من الحشفة، أو الطبيب شق أكثر من اللازم فهذا خطأ يده، جنت يده. إذا جنت يده ضمن، إذا جنت يده ضمن. نحن سامحنا في من؟ في الأجير الخاص. أما هؤلاء إذا جنت أيديهم ضمنوا، لأن هذا إتلاف والإتلاف فيه الضمان. إذا متى لا يضمن الطبيب؟ متى لا يضمن الطبيب؟ أو مثلا هذا الخاتن أو الختان، الختان الذي يختن الناس، إذا كان معروفا بالحذق والمهارة في ذلك، وقد أذن ولي الصبي له، وقطع هو في الموضع المعتاد وفي الزمن المناسب أيضا، لأن هذا من خبرته أن يقطع في وقت يصلح فيه القطع، فعمله سليم، ما جنت يده، وهناك إذن، وهو معروف بالحذق، ولكن التهب جرح الصبي هذا حتى أدى إلى تلفه، لا يضمن بهذه الشروط الثلاثة، لا يضمن. إن اختل شرط منها ضمن، إن لم يكن معروفا بالحذق ضمن، إن لم يأذن له في هذه المسألة ولي الصبي، إنما جاء بنفسه فتبرع وختن الصبي فترتب عليه الضرر ضمن. إن جنت يده خطأ ليس عمدا، جنت يده فأراد أن يقطع فقطع موضعا زائدا ضمن كذلك. قال ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. الراعي المستأجر لراعي الغنم لا يضمن لأنه أمين، ما لم يتعد أو يفرط. التعدي هو ترك، التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ومن أمثلة تفريط الراعي التعدي هو فعل ما لا يجوز، ما لا يجوز شرعا، ما نهاه عنه المؤجر، والتفريط ترك ما يجب. فالراعي مثلا إذا نام عن الغنم فجاء الذئب فأكلها ضمن إذا نام، أو إذا غاب تركها وذهب فجاء الذئب فعدى عليها ضمن. فالراعي لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. قال ويضمن مشترك الذي يقدر نفعه بالعمل، يعمل لك ولغيرك في نفس الوقت، يضمن مشترك. يعني أمثلة المشترك في الزمن هذا مثلا محلات الخياطة، هذا مشترك لأنه أنت لا تأخذه زمنا كاملا، إنما تعطيه ليعمل. محلات غسيل الملابس، محلات إصلاح السيارات، هذا كله أجراء مشتركون. يضمن مشترك ما تلف، ما تلف بفعله، يعني جناية يده، بخلاف الخاص هنا قلنا لا يضمن ما جنت يده، هنا يضمن ما جنت يده. كان يخطئ في تفصيل الثوب، أو تعطيه مثلا سيارة ليصلحها فبالخطأ يقطع شيئا فيها، بالخطأ يضمن. تضمين الصناع هذا من باب المصلحة المرسلة، وقضى الصحابة بتضمين الصناع، لأن هذا لو ترك الصناع بلا تضمين ربما أدى إلى فساد كبير جدا. تضمين الصناع. يضمن مشترك ما تلف بفعله، مثلا حمال، حمال فحمل جهازا، هذا الحمال أجير مشترك إذا كان يحمل لك ولغيرك، بخلافه لو أتيت به في زمن معين. فحمل شيئا فأسقطه فانكسر ضمن، لأنه تلف بفعله أو بفعل يده. قال ما تلف بفعله لا من حرزه، لا ما تلف من الحرز، كما لو وضع مثلا الخياط القماش في مكان فاحترق فهذا لا يضمن. ولا من حرزه نقول أو بغير فعله، حصلت تلف بغير فعله. يمثلون له لو انزلقت الدابة، يعني هو الآن أجير يحمل معه الدابة، يحمل لك متاعا هو لا يحمله، فانزلقت الدابة فانكسر المتاع يقولون لا يضمن إلا إذا تسبب في ذلك كما لو سار بها في طريق زلق أو زاد السرعة. مثله الآن سيارات الشحن، هذا من باب الإيجار المشتركة، فإنها تحمل لك متاعك مثلا من القاهرة إلى أسيوط وتحمل لك ولغيرك. فلو حصل شيء في هذه السيارة فهذا يعتبر بغير فعل الأجير، تلف بغير فعل الأجير، الأصل أنه لا يضمن، ما تلف بيده إلا إن كان متسببا، كما لو سار في طريق غير صالحة أو في طريق نهي عن السير فيها أو سار بسرعة زائدة فأدى إلى انقلاب السيارة فإنه يضمن. لمسائل الضمان هذه مسائل مهمة، والتفريق بين الخاص والمشترك مهم. المشترك يضمن ما تلف بيده أو بفعله ولو خطأ، ولا يضمن ما تلف بالحرز أو تلف بغير فعله إلا إن تسبب فيه، ولا أجرة له، أي في حالة ما لو تلف من الحرز أو بغير فعله لن يضمن، وأيضا لن نعطيه أجرة على ما عمله قبل التلف. كان قد خاط نصف الثوب ثم احترق نعفيه من الضمان، ولكن لا يأخذ أجرة على ما عمل لأنه لم يسلم ما طلب منه. ثم عرف الأجيرين فقال والخاص من قدر نفعه بالزمن، زمنه كله لمستأجره. وهذا الأجير الخاص إن سلم نفسه في مدة الإجارة استحق الأجرة، عمل أو لم يعمل. يعني أنت تعاقدت معه على العمل ساعات معينة فجاء وسلم نفسه ثم أنت لم تقدم له شيئا، أو الموظف لم يقدم له عمل، فإنه يستحق الأجرة كاملة. وأيضا من خصائص الأجير الخاص أنه لا ينيب غيره، أنت استأجرت بعينك فلا ينيب غيره. وزمنه كله مستحق لمن؟ لمستأجره، يستثنى منه فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها المؤكدة وصلاة الجمعة وصلاة العيد ولو لم ينص عليه في العقد. يعني إذا قيل تعالى اعمل أسبوعا أو اعمل الوظائف هذه، يعني العمل شهرا وتعمل من الصباح إلى المساء، فإنه يستثنى شرعا من ذلك أوقات فعل الصلوات الخمس بسننها المؤكدة. المجد بن تيمية في شرحه يقول ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن. إن هو استثني من الزمن فعل الصلاة، ولكن خروج الجماعة هذا أمر زائد، فيقول يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أن يشترط في العقد أن أخرج للجماعة أو بإذن المالك، وينبغي أن يأذن له. إذن علمنا في الأجير الخاص هذه الخواص: أولا نفعه مقدر بالزمن فيستحق الأجرة عمل أو لم يعمل إذا سلم نفسه، ثانيا وثالثا وقته كله زمنه مستحق للمستأجر يستثنى منه الصلوات الخمس إلى آخره، ورابعا لا ينيب غيره، وخامسا أنه لا يضمن ما جنت يده خطأ. والأجير المشترك بخلافه، قال والمشترك بالعمل أي قدر نفعه بالعمل، وهذا ينيب غيره. لو استأجرت إنسانا لينظف البيت قلت له أنا أريدك ولم تحدد ساعات عمل، إنما أريدك لتنظيف البيت، فله أن يقيم غيره مقامه لأنه عمل في الذمة، فيقيم غيره مقامه إذا كان مثله. يقولون إلا فيما كان العمل من هذا الشخص مقصودا، مثلا استأجرته لكتابة كتاب وهو خطه حسن أو يحسن الفهم والنقل، فهذا حينئذ لا ينيب غيره. ففي إجارة الأعمال التي في الذمة للأجير أن يقيم غيره مقامه، وربما أخذ الفرق يعني يستفيد. تستأجر إنسانا مثلا لتنظيف المسجد بمئة، فهو يأتي بمن ينظف ويعطيه 80 ويربح هو 20. المشترك مقدر نفعه بالعمل، له أن ينيب غيره وله أن يعمل ولا يستحق إلا بالعمل، ليس كالخاص عمل أو لم يعمل. وأيضا يضمن ما تلفت ما تلف بيده. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. تجب الأجرة بالعقد، بمجرد العقد تجب الأجرة في إجارة العين أو في الإجارة في الذمة، سواء صرح وقال بشرط الحلول يعني سلمني الآن، أو أطلق، أطلق يعني ما تكلم، قال الإجارة بكذا، فالأصل أن تجب إلا إن أجلت ما لم تؤجل. قال أجرتك بعد شهر، فلا لا يأخذ الأجر، لا تجب الأجرة له إلا بعد شهر. وعندهم فرق بين وجوب الأجرة واستحقاقها واستقرارها، فتجب بالعقد وتستحق بتسليم تسليم العين. تجب الأجرة بالعقد كما ذكر المؤلف، وتستحق بتسليم العين أو بذلها. وتستقر الأجرة بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع غيره معمولا. بفراغ عمل ما بيد المستأجر، يعني إذا كنت تعمل في بيت المستأجر وفرغت من العمل تستحق الأجرة، إذا كنت تعمل بعيد عن المستأجر فلا تستحق الأجرة إلا بالفراغ وتسليم الشيء معمولا، تسليمه معمولا. تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع غيره معمولا. قال ولا ضمان على مستأجر. مستأجر من استأجر الدابة، من استأجر البيت، فلا ضمان عليه إلا بتعدد أو تفريط لأنه أمين. استأجر دابة فماتت الدابة، فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. استأجر بيتا فحصل، جاء المطر فانهار شيء من السقف أو الدهان بلا تعدد أو تفريط فلا شيء عليه، ولو شرط عليه الضمان. بل هذا شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد. لماذا لا يضمن؟ لأنه أمين، والقول قوله في نفيهما، أي في نفي التعدي أو التفريط. يعني مثلا حصل عطل في صنابير المياه مثلا، أو كان قد استأجر شقة بمكيفاتها فحصل فيها عطل، فادعى المالك أن المستأجر قد تعدى أو فرط ونفى المستأجر ذلك، فالقول قول المستأجر بيمينه، أي بيمينه يحلف أنه ما تعدى ولا فرط. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.